الدامغاني حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد, عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالمة ففيهما إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أن عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. قال ابن خويزمنداد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا شاهدا ولا راويا. طبعا هذا عند الاختيار مما لا شك فيه. وكلمة عهدي ها مفرد إيش؟ عهد مضاف صح؟ مضاف. والقاعدة أن المفرد المضاف يعم. إذن ليس للظالم أي عهد عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا الظالم إذا أخذ عليك العهد جبرا فلست ملزما به. ولهذا قال الفقهاء كما مر معنا في الآثار أن الظالم لو قال طلق زوجتك وإلا قتلتك فطلقت فالطلاق لا يقع. لو قال تنازل عن مالك وإلا قتلتك فتنازلت فهذا التنازل لا يحل له المال. هذا من معاني لا ينال عهد الظالم. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه لا يشبعون منه لا يشبعون منه. نعم. وقال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثابة للناس يقول يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة بن عبدة حسنت بالتاء المربوطة هنا ساقط النقطة. نعم. حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطارا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعة. وأمنى قال الضحاك وعن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء السدي وقتادة والربيع بن أنس قال من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا. ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له كما وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء كما قال ابن عباس

رواية مالك ليس هكذا. هذه مشكلة لما يجيبون نسخة المصحف ويحطونه في الرواية تشكل على الناس. رواية مالك أنه قال قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. هذه رواية مالك. قال نعم. قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا؟ قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. نعم. وقال وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه نحوه. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت إبراهيم من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذر. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هنا. وعلق الطريقة الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري. وقد تفرد بالرواية عنه البخاري في من بعض أصحاب الكتب من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون بواسطة. وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءه يدخل عليه إن الصواب إن نساءه إن نساءه نعم. وقلت يا رسول الله إن نساءه يدخل. هو الكلام للغائب ولا للمخاطب يعني؟ نعم. إن نساءك ولا إن نساء؟ لا إن نساءه يدخلن عليه. هن رواية هكذا. إن نساءه يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى بن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكره. وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجة عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلامة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيروية. نعم وهو ابن تيروية طبعا كلمة فارسية ابن تيروية. نعم وهو يعني ابن تيروية الطويل. نعم به. وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به. وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري. ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر. فقال حدثنا عقبة بن مكرم أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بنت أسماء ابن عن جويرية بن أسماء. جويرية اسم مؤنث هو مذكر وأسماء أبوه مذكر مؤنث اسمه مذكر لا يشتبه عليه. نعم عن جويرية بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قال في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم.

لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لبشريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا بشريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياه، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم وراءة أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه ثقة. وقوله تعالى أخبرنا عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف، أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال بها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كان وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهلي به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني هنا جاء منكرا هذا بلدا آمنا، لأنه لم يبنى البيت بعد. وأما في سورة إبراهيم بني البيت فجاء معرفا فصار شيء موجود يعني. وقوله تعالى: وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال: ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو من قول الله تعالى، وهذا من قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ آخرون قال: ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو جعفر عن ربيعة بن العالي قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال ابن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن المجاهد: ومن كفر فأمتعه قليلا، يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم أن لا يناله عهده، يخبر الله بذلك. قال الله تعالى: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر ومتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، ومتعهم قليلا ثم اضطروا من عذاب النار وبئس المصير. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردويه وروى عن كلمة ومجاهد نحو ذلك أيضا، وهذا كقوله تعالى وروي عن كلمة ومجاهد نحو ذلك أيضا، وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبههم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطر من عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون

فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بملك غواث أو غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوض وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقاها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا يتخاف لا يتخاف الضيعة ولا تخافي الضيعة. عندنا مكتوب لا يتخاف، الرواية المحفوظة في البخاري لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت به رفقة من جرم أو أهل بيت من جرم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عانقا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما لا عهدنا بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين، الجري يعني هو الذي يبحث بسرعة عن الماء، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروا بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقال وتأذني لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لحق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وارسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، تعلم العربية يعني الفصحى، وإلا كان إسماعيل عليه السلام الصحيح أن لغته العربية العادية، وإلا المقصود هنا الفصحى. وأنفسهم وعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليه السلام، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل بطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك يقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيش لا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحق بأهلك. فطلقها وتزوج من أم أخرى، فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ فسأل عن عيش وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدع لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فقريه عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بأنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا لا تحت دوحة قريبة من زنجر، فلما رأه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، ثم قال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال وتعينني؟ قال وعينك. قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكبة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناه جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه ويبني، وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروى عبد الحميد عن عبد الرزاق به مطولة، وروى ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهر وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في على المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير سألوني قبل ألا تروني، فسألوه عن المقام فأنشأ يحدث مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين آله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبية حتى قدم مكة فوضع تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائها: إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبية حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصف فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حالي كأنه ينشغل للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصف فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتممت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت. فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركت لكان الماء ظاهرة. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنه على صبية. قال: فمر ناس من جرم في بطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولا فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكع فيه من امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم عليه السلام فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: فقال: أين إسماعيل؟ قالت: امرأته ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك بيتك. فلما جاء أخبرته قالت: أنت ذاك فاذهبي. قال: أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إن مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت: امرأته ذهب يصيد. فقالت: لا تنزل فتطعم وتشرب. قال: فما طعامكم وشرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إن مطلع تركتي. فجاء وفوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال: يا إسماعيل، إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال: أطع ربك عز وجل. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال: إذن أفعل أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول حجراته ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ والنقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناول حجراته ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبو عبد الله الحاكم رواه في كتاب المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم نافع البيني وقال: صحيح ما شرط الشيخين ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كان معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهل مكة كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح به ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير: حدثنا محمد البشاري ومحمد المثنى قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال: فلما قدم مكة ترى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال: يا إبراهيم ابني على ظلي أو قال على قدري، ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر إبراهيم: لا من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر للصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى فعلت ذلك سبع مرات. فقالت: يا إسماعيل، مت حيث لا أراك. فأتته ويحس برجله من العطش، فنادى جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أمي ولدي إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله عز وجل. قال: وكلكما إلى كاف. قال: ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم، فجعلت هاجر تحبس الماء فقالت: دعيه فإنها روى. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. وقد يحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا، لأنه بناه إلى أعلى حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى: ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوز عن سماك عن خالد بن عمارة ان رجلا قام الى علي رضي الله عنه فقال الا تخبرني عن البيت هو اول بيت وضع في الارض؟ قال لا، ولكنه اول بيت وضع فيه البركه مقام ابراهيم، ومن دخله كان امنا، وان شئت انباتك كيف بني. ان الله اوحى الى ابراهيم ان ابني لي بيتا في الارض، قال فضاق ابراهيم بذلك ذرعا، فارسل الله السكينه ويريح خجوج ولها راسان، فاتبع احدهما صاحبه حتى انتهت الى مكه فتطوت على موضع البيت كطي الحجفه، وامر ابراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي حجر، فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم أبغني حجرا كما أمرك، قال فانطلق الغلام يلتبس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، قال فقال يا أبه من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما، ومنه دحية الأرض. قال سعيد حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدل على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيته، قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا، فقلت يا أبا محمد فإن الله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال كان ذلك بعد. وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو إسماعيل ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة فقام هو إسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا قال لها ريح الخجول لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما من حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، فذلك حين يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بني القواعد فبلغ مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا، قال يا أبتي إني كسلان لغيب، قال علي بذلك، فانطلق يطلب له حجرا فجاء بحجر فلم يرضه، فقال ائتني بحجر أحسن من هذا، فانطلق فطلب له حجرا وجاء جبريل بحجر أسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الذغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال يا به من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك، فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم ربه، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر بن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختني عطاء بن أبي رباح قال لما هبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاهم ينسوا إليهم، فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منه مستوحش حتى شك ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة فكانت موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوتة الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبنى، وذلك قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال آدم يا ربي إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال بخطيئتك ولكن هبط الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء، فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء وطول زيتا وطول سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضه من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد، وهذا صحيح للعطاء، ولكنه في بعضه نكارة والله أعلم. نكارة عندنا مكتوب نكارة. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر قتادة فقال وضع الله البيت من مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رسول في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم عليه السلام إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحا فشك ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطوف على عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي، فانطلق إلي آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به، ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن المجاهد وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم أن الله لما بوى إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني عن البراق ومعه جبريل يدل على موضع البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال أبهذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضه حتى قدم به مكة وهي ذاك عظاة سلم وسمر وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل ها هنا أمرت نضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر وأم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشة فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قولي لعلهم يشكرون وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألف سنة وهو أركانه في الأرض السابعة وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبر فقال ما لكما ولي أرضي فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن أشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أم أمر ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلم ثم مضى وذكر الزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام البيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله في باب قوله تعالى وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب الآية القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن بشهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى إن قومك حين بنوا الكعبة اختصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله لا ترد على قواعد إبراهيم قال لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القنبي في حديث الأنبياء عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراج البخاري فرواه وكذا بكتاب العلم صحيحه. وقال مسلم في صحيح حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثت عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلت على أساس إبراهيم فإن قريش حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مدين قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فإرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة وكان

وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإن من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبدا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن أصحابه وأصحابه من متبعين إلى يوم الحشر واليقين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون أنهينا من المجلدات الخمسة مجلدا، زين، هذه نعمة من الله، خمس الكتاب. الحمد لله. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نتوقف أسبوعين عندي سفرة، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندكم أسئلة؟ تفضل تفضل يا شيخ. على كل حال، بخت نصر أو بخت نصر هي كلمة فارسية، الصواب أن النطق بخت نصر. بخت معناه الحظ، والنصر بمعنى الظفر، أي الحظ الظافر معناها بالفارسية، كلمة فارسية. هو كان ملك الفرس. لا لا لا، كان مجوسي. نعم، خرب البيت المقدس بمعاونة النصارى. بعد زمن يحيى عليه السلام بمدة يسيرة، بعد زمن يحيى وعيسى عليهم السلام بزمن يسير. لا لا لا لا لا لا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة، 300 سنة تقريبا أو أكثر بعد. أنا ما أجاوب على أسئلتك لين ترفع صوتك. إيه، تقرأ في سنة الفجر في الركعة الثانية. نعم، الأولى آمنا بالله. اللي يظهر أنه 3 أيام. نعم نعم نعم، كل يوم يجد الاستخارة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم شيخ، بالنسبة يعني شدة التحري والتدقيق في موضوع تحديد القبلة، كان ورد عن الإمام أحمد أنه كان يكره تحديد القبلة بالجدي، ما تعليقكم؟ يعني كان يكره أن الإنسان يعني يتحرى يعني بالضبط ولازم. لا لا، مطلوب التحري، التحري مطلوب، فولى وجهك، لكن المقصود التنطع ممنوع. نعم أحسن الله شغالي. لا، هو كان لا شك أن مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت مقامات للأدعية، وكان المشركون يدعون في الصفا، في المروة، في منى، في المشعر الحرام، في عرفات. لكن على هذا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يكون أمر عام للمسلمين، هذا أمر جدد، كأن الأمر أن هذه الأشياء باقية في دين إبراهيم فأنتم عليه. نعم المسافر لا يشترط له أن يستقبل القبلة في النافلة بالاتفاق، لا في البداية ولا في النهاية. نعم تفضل شيخ عبد الله. أي نعم، لا شك مصلى الدعاء. نعم شيخ حمد. نعم نعم، معنى الزخرفة يعني جعل له مثل مسجدنا هذا معنى. نعم الله أعلم، الله أعلم، هذه روايات، الله أعلم صحيحة ولا غير صحيحة، لكن سليمان عليه السلام جدد البناء بالاتفاق. نعم قول صحيح. لا لا لا، يعني كل يا أيها الذين آمنوا هذا وصف مدح بخلاف يا أيها المساكين، لا فيه مدح ولا فيه ذم. لو واحد ناداك وقال لك يا ابن الحلال مدح، لكن لو قال لك يا ابن الناس لا مدح ولا ذم. نعم تفضل شيخ أحمد. فإن الله قبل وجه، إيش المشكلة يعني؟ إيه ما في بس، إن الله قبل وجه المصلي، إيش المشكلة يعني؟ لا تتفل، الله قدامك أنت قاعد تكلمه، كيف تتفل؟ لا لا، هو الآن المقصود يعني إحنا كيف ما ندخل في الكيفية، لكن لا يتفل أحدكم، لا يبسط أحدكم في قبل وجهه، فإن الله قبل وجه المصلي. المقصود هنا قبل يقبل عليك، فإذا التفت التفت عنك. نعم تفضل دكتور أبو سلمان. ما ثبت من حيث حديث صحيح، ما ثبت، لكن نجزم بأن الأنبياء السابقين كانوا يصلون وكانوا يحجون، وآدم أيضا الله أعلم. في روايات ما نقدر نقول عنها إسرائيليات، لكن في روايات. معروف، لا الإبراهيم مجمع عليه، لكن قولان الآخران في خلاف، إما إبراهيم الملائكة وإما، لذلك الذين قالوا الملائكة قالوا حج هذا البيت الجن قبلا، ما في ترى، بس ما في دليل، ما في دليل على ثبوته، ما نجزم، لأن يعني روايات آثار عن الصحابة والتابعين، ما في شيء مرفوع. نعم راجح. هي كتاب الأحكام في موجود، لكن ليش كامل ما أكمله، مات وما أكمل، أظن مطبوع منه أجزاء، مطبوع منه أجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك وإليك، جزاك الله خير.